بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع لمشقة الكثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجريد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه المشقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله: فصل في الجمع، أي في الجمع بين الصلاتين. والجمع بين الصلاتين هو ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى. والجمع بين الصلاتين جاءت السنة فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواضع: الموضع الأول في السفر، والموضع الثاني في عرفة ومزدلفة، والموضع الثالث إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: يباح بسفر قصر. يباح، المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، أي ما جاز فعله وتركه. وقوله يباح التعبير بالإباحة هنا يحتمل أن يكون بياناً للحكم، وأن الجمع مباح من حيث الأصل، ويحتمل أنه لدفع قول من قال بالمنع، فلا ينافي أن يكون الجمع هو الأفضل وهو المستحب. والأول هو المذهب أن الجمع مباح فلا يكره ولا يستحب، بل تركه أفضل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الجمع بين الصلاتين على أقوال. القول الأول أن الجمع بين الصلاتين لا يجوز مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة، لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة لأنه نسك، وهذا مذهب الحنفية. وحجتهم في ذلك أن المواقيت، أعني مواقيت الصلاة، ثبتت بالتواتر، فلا يجوز تركها بأخبار الأحاد. وأجابوا عن الأحاديث التي فيها الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة بأنه جمع صوري لا حقيقي. والجمع الصوري أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها، فحملوا ما جاء من الأحاديث التي فيها الجمع على أنه جمع صوري وليس جمعا حقيقيا، وذلك بأن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر الوقت وتقدم الثانية في أول الوقت. فمثلا لو كانت صلاة العصر، لو كان يؤذن للعصر الساعة 3:30، فمعناه مثلا أن تؤخر صلاة الظهر وتصلى 3:15 مثلا، بحيث إذا فرغ منها وإذا وقت العصر قد دخل فيصليها في أول وقتها. هكذا قالوا، وهذا القول فيه نظر، أعني حمل الأحاديث على الجمع الصوري فيه نظر، لأن الجمع الصوري فيه مشقة، بل قد يكون متعذرا، لأن مراقبة وقت الظهر إلى أن يبقى منه بقدر فعلها، وكذلك المغرب بالنسبة للمغرب فيه مشقة وصعوبة. والجمع رخصة، ولو كان ما ذكروه، يعني المراد بالحديث ما ذكروه لكان فيه مشقة وليس فيه تيسير. ثم أيضا قد جاء التصريح في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. وعلى هذا فهذا القول، وهو أن المراد بالجمع في الأحاديث الجمع الصوري، يرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنه قد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالتصريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين، وثانيا أن المقصود من الجمع هو التخفيف والتيسير، والجمع الصوري فيه مشقة وصعوبة، بل قد يكون متعذرا. القول الثاني جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا ولو لغير عذر، وأن التوقيت على سبيل الأفضلية. وإلى هذا ذهب طائفة من أهل البدع، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. قالوا وهذا دليل على أنه جمع بلا سبب، وعلى هذا فيجوز الجمع بين الصلاتين، بل أجازوا الجمع بين أربع صلوات، فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه لم يقل في الحديث، حديث ابن عباس، لم يقل جمع من غير سبب، وإنما قال من غير خوف ولا مطر. وثانيا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن سبب جمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن يوقعها في الحرج، فدل ذلك على أنه متى وجد الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها جاز الجمع، وإن لم يوجد الحرج فإنه لا يجوز الجمع، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. القول الثالث في هذه المسألة جواز الجمع بين الصلاتين إذا كان في تركه حرج ومشقة، وهذا مذهب جمهور العلماء لورود السنة بذلك في حديث ابن عباس وفي غيره كما يأتي إن شاء الله تعالى. وقول المؤلف رحمه الله يباح أي الجمع بسفر قصر، ظاهره ولو كان نازلا، ظاهر كلامه أن الجمع مباح سواء كان نازلا أم كان سائرا. وهذه المسألة اختلف العلماء أيضا فيها على قولين، فجمهور العلماء على جواز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، فالسفر سبب من أسباب الجمع، فمتى احتاج إليه فالجمع أفضل، ومن لم يحتج إليه فهو رخصة. واستدلوا على جواز الجمع مطلقا للسائر والنازل بأدلة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، وثانيا أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا بالأبطح خرج عليه الصلاة والسلام عليه حلة حمراء، فأما الناس فصلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا ظاهر بل كالصريح أنه جمع بينهما وهو نازل. وثالثا عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. رابعا أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه فجوازه للسفر من باب أولى. وخامسا أن الشارع أجاز للمسافر أن يصلي الرباعية ركعتين تيسيرا عليه، فالجمع بين الصلاتين أيسر. إذا جاز إنقاص العدد للتيسير فالجمع كذلك جائز للتيسير. وأيضا من الأدلة أن المسافر قد يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها، إما للعناء والمشقة أو لقلة الماء أو نحو ذلك. هذا هو مذهب الجمهور وهذه هي أدلتهم. والقول الثاني في هذه المسألة أن الجمع للمسافر لا يجوز إلا إذا كان سائرا، أما إذا كان نازلا فإنه لا يجوز. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، واستدلوا على ذلك أولا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، والحديث ثابت في الصحيحين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع لما كان نازلا في منى في اليوم الثامن، وكذلك أيضا في أيام التشريق لما كان نازلا لم ينقل أنه جمع بين الصلوات، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها. وأجاب رحمه الله عن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو نازل، قال لأجل أن يدرك الناس صلاة الجماعة على إمام واحد، لأنهم سوف يتفرقون في مواقفهم فيصعب جمعهم ثانية، فالجمع هنا بسبب الحاجة. وأيضا ثالثا استدل رحمه الله قال إن الجمع سببه المشقة للسفر، بدليل أنه يجوز للمقيم أن يجمع إذا وجد سبب الجمع، فالسفر ليس علة فيه. ولكن الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز الجمع للمسافر سواء كان سائرا أم نازلا، لكن الأفضل بالنسبة للمسافر أنه إن كان نازلا فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن كان سائرا فالأفضل أن يجمع بين الصلاتين، وبه تجتمع الأدلة. فيقال في حق السائر الجمع مستحب، وفي حق النازل الجمع جائز وتركه أفضل، لكن لو جمع فلا بأس بذلك. وقوله رحمه الله بسفر القصر، القصر في السفر مشروط بشروط ثلاثة. الأول أن يكون السفر مباحا، وثانيا بلوغ المسافة، وثالثاً ألا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام. إذن المسافر الذي يجوز له القصر من اجتمع فيه 3 أوصاف: الأول أن يكون سفره مباحاً، فخرج به السفر المحرم، وثانياً أن يبلغ المسافة، فلو سافر دون المسافة يعني مسافة القصر لا يقصر، والثالث أن لا ينوي الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام. وقوله بسفر القصر، الباء هنا للسببية أي بسبب سفر القصر، فالباء هنا للسببية وهي متعلقة بمحذوف معلوم من المقام يعني من السياق. والتقدير يباح الجمع الصحيح بسبب سفر القصر، بسبب سفر القصر. نعم. ثم قال الجمع بين الصلاة، الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، بوقت إحداهما. وقوله الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين يعني المغرب والعشاء، فلا يجوز الجمع فيما سوى ذلك، فلا يجوز الجمع بين الفجر والظهر أو العصر والمغرب أو العشاء والصبح، لأن ذلك لم يرد. وكذلك أيضا لا يجوز الجمع بين الجمعة مع العصر، فالجمعة لا تجمع مع العصر، أولا لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن الجمعة صلاة مستقلة بأحكامها، فلها أحكام ولها شروط تفارق الظهر، بل تفارق الظهر في أكثر من 20 حكما، ومعلوم أنه مع هذه الفوارق يمتنع الإلحاق. وثالثا أن قياس الجمعة على الظهر قياس مخالف لظاهر النص، فهو مع كونه مخالفا للقياس ومخالف لظاهر النص، فقد وجد سبب الجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يجمع، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. الحديث قال فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته، ومع ذلك لم يجمع الجمعة مع العصر. ورابعا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يطالب من منع بالدليل، بل من تعبد هو الذي يطالب بالدليل. فإذا قال قائل ما الدليل على أنه لا يجوز الجمع، قلنا ما الدليل على أنه يجوز الجمع، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. وقوله رحمه الله الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، لم يقل في وقت إحداهن، بل قال في وقت إحداهما، لأنه لو قال ذلك، لو قال إحداهن، لجاز جمع الصلوات الأربع جميعا كما ذهب إليه بعض طوائف أهل البدع، استدلالا بقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قالوا فهذا يدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن هذا القول ضعيف بل قول باطل من وجوه. أولا أن الجمع بين الصلوات فيما سوى العشاءين والظهرين لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الأوقات المجملة، حدد الأوقات المجملة في الآية، وبين أن كل صلاة لها وقت معين، وثالثا أن صلاة الليل ليست من نوع صلاة النهار حتى تجمع بينهما، فهي تخالفها جنسا ووقتا، فالظهر والعصر نهارية سرية، والمغرب والعشاء ليلية جهرية، ومع الاختلاف نوعا أو جنسا ووقتا لا يمكن إلحاق هذا بهذا. إذن الجمع بين الصلوات إنما يجوز بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وقول المؤلف رحمه الله فيما تقدم يباح، ذكرنا أن المذهب أن الجمع بين الصلاتين إيش؟ مباح، أن الجمع بين الصلاتين مباح، والصحيح أن الجمع بين الصلاتين سنة عند وجود سببه، أنه سنة عند وجود سببه. فإذا وجد سببه من سفر أو مطر أو حرج فإنه يكون سنة لوجهين. الوجه الأول أنه من رخص الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. وثانيا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين عند وجود سبب الجمع، كان يجمع بين الصلاتين عند وجود سبب الجمع، وحينئذ يكون فعله هذا داخلا في عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فقول صلوا كما رأيتموني أصلي شامل لجميع الصلوات، شامل لجميع الصلوات قدرا ونوع كمية وكيفية. صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل جميع الصلوات كمية وكيفية. ثم قال رحمه الله ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. قوله ويباح لمقيم، التعبير بالإباحة بناء على ما سبق من المذهب، وهو أن الجمع مباح، وسبق قبل قليل أن ذكرنا أن الجمع سنة عند وجود سببه. وعلم من قوله رحمه الله ويباح لمقيم أن الجمع لا يختص بالسفر، أن الجمع لا يختص بالسفر، فيجوز الجمع للمقيم إذا وجد سبب ذلك. طيب، ويباح لمقيم مريض، مريض، والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، لكن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بقوله يلحقه بتركه مشقة، أي يباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. وقوله مشقة سواء كانت المشقة بفعل الصلاة والقيام لها أو كانت المشقة بالتطهر لها، وسواء كان ذلك في بيته أو في المسجد، بل ظاهر كلامه بل صريحه أن الجمع يجوز هنا سواء كان في المسجد أم في البيت. وظاهر كلامه في قول يباح كما سبق أن الجمع هنا مباح وأن تركه أفضل، ولكن سبق لنا أن الصحيح أنه مع المشقة، أنه مع المشقة يكون فعله هو الأفضل. نعم، نقف على هذا عند قوله ولمرضع. نعم، عندنا الكافي أو نكمل بقي راح نص الوقت عشان نعم يجوز كل ما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من أبيح له الجمع يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. نعم، نعم، ما يجوز الجمع حتى لو الطبيب، أقول ما يجوز الجمع. الجمعة لا تجمع للعصر، يصليها ظهرا، يعني هو أول الآن بيصلي الظهر، حنقول الجمعة وليس المراد الظهر يوم الجمعة، من صلى الجمعة لا يجوز له الجمع، أما من لم يصلي الجمعة فيجوز له الجمع. نعم، يعني خلاف البعض العامة يفهم أن الظهر يوم الجمعة لا تجمع، هذا غير صحيح. المراد أن صلاة الجمعة يعني من صلى الجمعة سواء كان من أهل البلد مقيما أو مسافر صلى الجمعة، فلا يجوز أن يجمع لها العصر.